السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، إنه وعد الله عز وجل للصابرين وما ادخره سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة. فإن الناس بين صبر وشكر، الإيمان صبر وشكر، الإيمان صبر وشكر، العبادة رجاء وخوف، وهكذا دائما نسير بهذين الجناحين مهاجرين إلى ربنا سبحانه وتعالى راجين ما عنده، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا السلامة. الباب الثالث من هذا الكتاب المبارك في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه. صبر عليه، وبناء عليه أو بناء عليه يكون له اسم. لما كان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري، لما كان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري، لا الصبر الجبلي الطبعي الضروري اللي يحصل من حتى الدواب ويحصل من الكفار، لا، نتكلم عن الصبر النفساني الاختياري، والمصنف سيعقد له بابا مستقلا. الصبر النفساني الاختياري، اختيار العبد عن إجابة داعي الهوى المذموم، كانت مراتب هذا الصبر وأسماؤه بحسب متعلقه. قال: فإنه إن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة، ما هو ده صبر؟ صبر عن شهوة الفرج سمي عفة. يبقى هي ما هي العفة؟ الصبر عن شهوة الفرج. لك فلان عفيف، امرأة عفيفة، نريد أن يغرس في الشباب رجال ونساء صفة العفة والعفاف، اللي هو إيه؟ الصبر على شهوة أو عن شهوة الفرج. ضدها الفجور والزنا والعهر. معناها إيه؟ يعني زنا وفجور وعهر، يعني ما صبرش عن شهوة الفرج، فنقول عنه زاني، عاهر، فاجر، زانية، عاهرة، فاجرة. فالصبر عن شهوة الفرج صبر، لكن ليه اسم تاني؟ اسمه ايه؟ عفة. بالنسبة الى متعلقه، صبر عن ايه؟ متعلق بايه؟ متعلق بشهوة الفرج، يبقى ليه اسم تاني؟ اسمه ليه؟ العفة. وان كان صبر عن شهوة البطن وعدم التسرع الى الطعام أو تناول ما لا يحل من الطعام أو ما لا يجمل به كشخص، سمي شرف نفس وشبع نفس. ها؟ صبر عن الإيه؟ عن الطعام. نضع الآن الطعام، نجد أقوام يسرعون إلى الطعام، ما يعني لسه اللقمة الأولى ما وصلتش الفم وتلاقي الثانية وراها، عايز ياخد بالصبعين دولت لقمة والتالتة لقمة والرابعة لقمة، لو مد يعني وطالي مد رجليها مد رجليه، بنسميه ايه؟ شره، دنيء، وضيع النفس. طب لو صبر عن هذه الأشياء نسميه شريف النفس، نفسه شبعانة، دوات شبعان، دي بنت شبعانة. ها؟ يعني ايه شبعان؟ يعني صابر عن شهوة الطعام. فصارت هذه الصفة المحمودة شرف نفس وشبع نفس، ما هي إلا صبر، بس صبر متعلق بالإيه؟ بالطعام والشراب. فلما كان متعلقا بالفرج سمي الصبر عنه عفة، لما كان متعلقا بطعام وشراب سميناه شبع نفس وشرف نفس. وعكس هذا، لو ترك الصبر في الأولى سميناه زانيا. وإن كان عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام، لو كان عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام، يبقى صبر عن كلام ينبغي ألا يقال، نسميه إيه؟ كتمان سر، يبقى فلان كتوم. وضده إذاعة، وضده إفشاء، وضده تهمة، وضده فحشا أو سبا أو كذبا أو قذفا، على حسب الكلام اللي هو قاله. إيه ما بيمسكش لسانه عن الكلام في الطعن في الناس بالزنا فنسميه إيه؟ قذفا. يبقى قذف المحصنات أو المحصنين. طيب لو كان كلام غير حقيقي نسميناه إيه؟ ما صبرش عن قول الخطأ، قول نسميه كذبا. طب لو كان كلام خارجا نسميه سبا. طب لو كان كلام أنا ما أمنك عليه سمناه إفشاء سر. الصبر على هذا كله يسمى كتمان سر، يسمى ضبط لسان، ده كله اسمه صبر. وإن كان عن فضول العيش، ركز، بدل ما يأكل حاجة فاخرة كان حاجة متوسطة، قلل الأكل، قال المطلوبات، تسميه إيه؟ زهد. يقدر يشتري الثوب أبو ألف لكن بيشتري أبو 300، نقول ده زاهد. صبر عن فضول العيش، حاجة زيادة، يبقى هو مكتفي بضرورات الحياة. يبقى الوقت اللي اكتفى فيه بضرورات الحياة سمي صابرا عن عن فضول العيش وسميناه صبرا، وهذا زهد. فالزهد هنا والصبر عن فضول العيش على أحد التعريفات. طيب وضبه لو ما صبرش عن فضول العيش، يشوف محمول جديد يشتري، يشوف ثوب جديد وموضة جديدة يخش فيها، يشوف أكلة جديدة ومطعم جديد ونجرب، كل حاجة عنده نقول عنده إيه دوت؟ حرص على الدنيا وحب للدنيا. لكن اللي ما يعرفه من هذه الفضول، مطعم جديد، مطعم قديم، محمول، مضل جديد، مضل قديم، موضة جديدة قديمة، إيه ده؟ عنده صبر عن هذا الفضول. هذا فضول، ده مش شيء ضروري للحياة ولا شيء، هذا فضول، فضول عيش، حاجة زيادة عن ضرورات العيش الأساسية، فسميناه حريص على الدنيا، محب للدنيا. لو صبر على ذلك نسميه زاهدا فيها. فالصبر عن فضول العيش زهد. وإن كان على قدر يكفي من الدنيا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يقوتهم، على قد عيشتهم، يبقى اللي جاي على قد اللي رايح، ده بنسميه قناعة، قناعة، قنوع، يقنع بما قسم له بما يكفيه. وضده الحرص كسابقتها مع تفاوت طبعا. وإن كان عن إجابة داعي الغضب، موقف ده يستحق الغضب وهو مسك نفسه، فلان سبه لسه هيسب قبل السباب بسباب، راح مسك نفسه، نسميه حليم. يبقى إذا ما هو الحلم؟ صبر عن إيه؟ عن الغضب. وضده تسرع، وضده تسرع. وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا، في دافع يدعو الاستعجال وهو إيه؟ يتأنى، درجة الوقور. وضده طيشا وخفة. وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة. الآن موقف مخيف وعدو غشوم وديدا واقف وصابر عن الفرار لا يفر، نسميه إيه؟ شجاعا. وضده جبنا وخورا، إن لم يصبر عند داعي الفرار والهرب سميه جبان. خلي بالكم لأن إحنا ضاعف عندنا كل المعاني دي. ليه؟ مفيش ضوابط عندنا، مفيش غاية عايزين نوصل لها، مش فاهم دي شجاعة وعكسها جبن، صار شجاع زي جبان، عالم زي جاهل، هذا كهذا عند الناس، ها؟ ويرفعون بأشياء لا قيمة لها، فصرت أنت لا تبالي بهذه الأشياء، وهذا دل على أنك مرائي تعمل للناس، فلما وجدت أن هذا عند الناس ليس بالذي يحمد ما اهتممت به، لكن هذه الصفات المذكورة عند رب العالمين تحمد، عند رب العالمين تحمد. وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحة، فلان ضرب فلان، فإذا صبر عن رد الفعل بالانتقام سميناه عنده صفة العفو وصفة الصفح. وضده لو كان يساء إليه ينتقم، يساء إليه يردها بعقوبة، سميناه سمي هذا انتقاما وعقوبة. وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل، ها نفسه تدعوه إلى أن يمسك، ما تطلعش من جيبك تديش حد، يجي يدي عشرة كفاية واحد، ها ده اسمه داعي الإمساك داعي البخل. إذا صبر عن هذا الداعي وما استجبش له سمي كرما وجودا، وضده يسمى لو استجاب لداعي الإمساك أن يمسك ما يعطي، استجاب لهذا ولم يصبر عن الاستجابة له سمي بخلا وشحا. وإن كان عن إجابة ضائع الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي صوما، مش كده؟ لأن تصحيح الساعة 10 على 12 على العصر عايز أكل، فصبرت عن هذا الداعي، في داعي للطعام في داعي للشراب، فصبرت عن إجابة هذا الداعي سمي صوما. وهذا يسمى رمضان شهر الايه؟ شهر الصبر. لماذا يسمى شهر الصبر؟ لأنه بيمسك نفسه عن إجابة داعي الطعام والشراب والشهوة. خلاص إخواني؟ وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيسا ونشاطا وحركة، مش كده؟ ودي صفات ممدوحة ولا مذمومة؟ فالصبر في كل أحواله ممدوح، والصبر واسع واسع كما ظهر الآن بتعريفه بالنسبة لمتعلقه أمر واسع. وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم، ركز، عارف يعني الكل؟ الثقل، الكل الثقل. خلي بالك في واحد ما يشيلش عن حد حاجة، بالعكس يرمي حماله على الناس، تاني ما يشيلش حمل حد، بالعكس يرمي حمله على الناس، وصلت؟ ده اسمه كل. وتحمل الكل لما كانت خديجة رضي الله عنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي معاه ثقل وحاجة أرهقته وحاجة تعباه انت بتشيل عنه. وفي ناس العكس يحمل عليك ويرمي عليك. هذه ملاحظة في الأزواج والزوجات، في زوجة تحمل الكل تشيل عنك، وفي زوجة تحمل عليك. ازاي تشيل عنك؟ لو انت في باب من الأبواب تجدها تسارع في مساعدتك فيه، تجدها تبذل نفسها للحمل عنك، انت هتعمل دي وراها حاجة تانية وتالتة، تروح هي عاملة التالتة والتانية على ما تخلص انت الاولى. هذه تحمل الكل. مين الكل؟ جنابك تقيل فبتشيل حملك. وفي زوجة تلقي عليك حملها، تاخد لك وش هدوم ولا حاجة ولا حبة مواعين، ها مش النبي كان كده بس اشتغل تحمل عليك. ولو أرادت أي شيء ما تقضيه، لما تيجي تقول له شفت كذا ما تعمل لنا كذا، واحدة تانية تشيل عنك، هي تقضي الحاجات. فدي بتحمل الكل، وتسمى هذه الصفة مروءة. هذه تحتاج إلى صبر، مش حد بيحب يشيل، ها؟ لكن هذه امرأة عندها مروءة. والعكس، فيه زوج يحمل الكل وفيه زوج يلقي بكله على من حوله. كيف يحمل الكل؟ هو يجيب الطلبات ويقضي ضيط ويشوف حاجات عياله ويشوف كذا وكذا وكذا، يحمل الكل يشيل الثقل اللي عليها. وفي زوج يلقي من كل، هو يجي يبقى حمل ثاني فوق العيال، يبقى حمل ثاني فوق العيال، يبقى عيل لو عندها عيلين يبقى ثلاثة وهو بعشر يبقى 12، يبقى دوت ليس عنده مروءة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه المروءة. وأن لا نسأل الناس شيئا. ما كنتش هتشيل عنهم ما تحملهمش، شيل حملك وياض مصلحتك. اتعلم الصفة دي، دي اسمها مروءة. لكن ما عندوش مروءة رامي على الناس دايما ومحملهم وشايلهم، وده بيعملوا كذا وده عمل لي كذا وده عمل لي كذا، ها يحملهم. تعرف لو وكالة بأجر خلاص يبقى إيجارة وكالة شيء مشروع. لكن من الكسلان الخامل لا مروءة عنده، يرمي أحماله على غيره وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. حتى في اللي شغالين معك كده، حتى في العبيد كده، في واحد كل، يعني كل يعني تقيل، وفي واحد قبل انت ما تفكر في الحاجة يكون هو عملها، وشوف انت هتعمل ايه وتلاقيه بيعملها لك. هذا عنده مروءة. ايه المروءة دي؟ ده صبر. هو ايه اللي يدعوني يتحمل الكلام ده؟ مروءته، صبره ها عن إلقاء الكل على الناس، واضح؟ وإجابة داعي إلقاء الكل، لا يجيب داعي إلقاء الكل، ما هو ممكن يحملك، ده ما عندوش مروءة. فالذي يصبر عن ذلك يسمى صاحب مروءة. فالصبر له عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه. مرة يتعلق بالطعام، مرة يتعلق بالشراب، مرة يتعلق بالشهوة، مرة يتعلق بحمل الكل، مرة يتعلق بإجابة الداعي كذا أو كذا أو كذا، على حسب هو متعلق بإيه بيبقى ليه اسم جديد. عرفته ليه الصبر نصف الإيمان؟ لأنه كل الصفات دي في الحقيقة. فالذي يصبر، وعشان كده فاكرين مرة فاتت بتقول واحد يقول أنا نرفز، أنا نرفز، تقول له إيه؟ يبقى أنت جمعت الشر كله، يبقى لا مروءة ولا كيس ولا جود ولا عفو ولا صفح ولا شجاعة ولا وقار ولا ثبات ولا حلم ولا قناعة ولا عفة ولا زهد ولا كل كلام مش موجود. ما هو خلاص، ما هو نيرفز، ما هو عصبي، ما هو غضوب، لا صبر عنده، هيصبر عن ايه بقى؟ ولهذا الصبر يعبر عن صاحبه، والهلع يعبر عن صاحبه. نشوفه في مواطن ايه بيصبر وفي مواطن ايه ما بيصبرش، تعرف صفاته. فهمتوها؟ يصبر عن الطعام والشراب، يبقى الرجل ده صوام، ده صوام، ده في مواضيع الاكل تلاقيه اكيد ادم بالصورة دي. هتلاقي كل ما يتعلق عن اجابة داعي الطعام والشراب صفة فيه، وممكن تلاقيه واقع في اجابة داعي الهوى او اجابة داعي العشق او اجابة داعي الشهوة المحرمة، يبقى ما عندوش صبر عندي. تعرف انه ايه؟ زاني، فاجر، عاهر، ديوس، زير نساء، صفة تعرفها دي على طول. اول ما تلاقي ما فيش صبر عن هذه الشهوة يقضيها في اي باب كان، وهكذا. فهذه طريقة جيدة لاختبار الناس ومعرفتهم بايه؟ شوفهم بيصبروا عليه وبيصبروش عليه، شوفوا بيصبر عليه وما بيصبرش عليه. لقيته على طول اي غلطة ينتقم ويرد، يبقى عندوش عفو، ما عندوش صفح. تعمل حساب الكلام ده، الكلام ده بيعملوا عليها دراسات نفسية واحنا مش محتاجينها، لان عندنا الدين بيبين لنا وبيكشف لنا ويوضح لنا. فله للصبر عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلق، والاسم الجامع لذلك كله الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين. هتكشف نفسك، انت ممكن اللي حريص ان يزكي نفسه وهم اهل الجنة الابرار قد افلح من زكاها، اعرض نفسك على الكلام ده من غير ما تظهر الغضب. شوف جواك كده بيقلق ويتحرك عند ايه، ايه الحاجة اللي بتحرك عندك الكلام ده وتحس انك محتاج لصبر وعايز تمنع، قادر او مش قادر. تعرف عندك ايه الدواعي، ايه الدواعي اللي عندك، وشوف بتقدر تصبر عن هذه الدواعي، دواعي شهوة، دواعي طعام، دواعي شراب، دواعي ملك، دواعي سلطان، دواعي كبر، كل هذه تدل على صفات العبد. وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من اولها الى اخرها. كل ما قامت الدين بهذه الطريقة. ولهذا الله عز وجل يقول في الجنة وما يلقاها إلا الذين طبعا. دلوقتي بعد ما فهمت يعني صبر هتروح إلى إيه؟ طبعا. ما هو إذا كانت يدخل الجنة بالقناعة، طب بالحلم، طب بالوقار، طب بالشجاعة، طب بالعفو، طب بالجود، ما لقيتش حاجة من دي ما عندوش صبر، يشوفوش الجنة، لن يدخل الجنة، لا يدخل الجنة إلا الصابرون. لكن تحت أي ضغط نفسي لا صبر، ضغط نفسي بشهوة، ضغط نفسي بطعام، ضغط نفسي بشراب، ضغط نفسي بداع انتقام، كل الضغوط النفسية عندك بتستجيب لها على طول كده بدون صبر، كيف تدخل الجنة؟ إذن انت عايش في هواك وبتلبي طلبات نفسك وبتلبي الهوى الذي يأتيك على حسب ما يتسنى. فالصبر هو الخير على الحقيقة، هو باب الخير الأعظم. ولهذا ابدأ من اليوم فكر ازاي هتتعلم الصبر في مهنة، في حرفة، في مواقف. اختبر هذا من نفسك، انت تعلم ان هذا موطن تغضب فيه، هذا موطن تسقط فيه، ادخل كده على الموقف قول ايوه اختبار الصبر، ها ادي في شهوة جاية، ايه احمل واصبر ولا ما اصبرش؟ انا شايف الاصل هو تعبان وعليها احمال، في واحد عنده مروءة يعرف فلان ده عنده مشكلة، ايه عم في ايه وبتاع ايه بس مزعلك في ايه اصل كذا، ولا تخد يا عم شايف عايز يشيل عنه، يجد رجلا امرأة ده عنده ازمة، ده كذا، ده مات له ولد، دي مات لها زوج، تلاقيه واقف شاه، نسميه احنا شاه، دي اسمها مروءة. صبر عن دواعي الخمول، عن دواعي الكسل، عن دواعي عدم حمل الكل عن الآخرين، فعنده مروءة، صاحب مروءة. واضح إخواني؟ بعد ما خلص ابن القيم ما يعني صعب عليه صفتين تانيين فحب يزيدهم، يعني مش خلص خلاص وقالوا هذا يدلك على ارتباط مقام الدين بالصبر من أولها إلى آخر، قال وكذا يسمى عدلا. طبعا فوق نشيل الصفتين دولت نطلعهم فوق. إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين وضده الظلم. الآن ابنك وآخر والاثنين ليهم حق ومتساويين في الحق، الولد ده المفروض ياخد 8 من 10 وده ياخد 8 من 10، وانت المدرس خلي بالك في داعي بداخلك، داعي يقول لك ما تسويش ما بينهم، ما تسويش ما بينهم، ادي ابنك زيادة ربع درجة نص درجة. لو لم تجب هذا الداعي وصبرت، لانه داعي قوي ابني وعايز له الخير وديت هتفرق معاه في كذا وديت شايفين الدواعي دي كلها، ها ففي دواعي لعدم التسوية، فلو سويت سميناك عادلا، ولو لم تسوي ولم تصبر عن هذا الداعي، والداعي ده داعي النفس والهوى ده ضغط عليك، نسميك ايه؟ ظالما، لانك تركت الصبر عن مسألة التسوية هذه او عدم التسوية. وسمي سماحة اذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا والاختيار، وعلى هذا جميع منازل الدين. مين اللي بيقيم الليل؟ اللي صابر عن النوم. مين اللي هيصوم بالنهار؟ اللي صابر عن الطعام والشراب. مين اللي هيغض بصره؟ اللي صابر عن الشهوة المحرمة. شفت ازاي كل مقامات الدين؟ مين اللي مش هياخد قرض ربوي؟ اللي صابر عن المال الحرام رغم وجود دواعيه. كل مقامات الدين متعلقة به بالصبر. فهذا باب عظيم رحم الله الإمام ابن القيم رحمه الله، احفظوه كاسمكم، احفظوه كاسمكم، أسماء الصبر على حسب ما تتعلق به، ستجد أن الصبر يدخل في كل منازل الدين وكل مقامات الدين، كأن الصبر هو الدين لولا وجود منزلة أخرى تسمى الايه؟ الشكر. الباب الرابع في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. قال الفرق بين هذه الأسماء صبر تصبر استبار مصابرة بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره. اكتب 1 فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن، إن كان خلقا وملكة سمي صبرا. اثنين، إن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا، كما يدل عليه هذا البناء لغة، موضوع للتكلف تصبر، تحلم، تشجع، تكرم، تحمل ونحوها، فلفظ فيه شدة. يبقى عندنا صبر وعندنا يا شباب تصبر. الصبر لا نسمي فلان عنده صبر إلا إذا كان يحبس نفسه ويمنعها عن داعي ما لا يحسن، بحيث يصير له خلقا وملكا. يعني ينفع نعد عليك واحد طالع من المسجد كده وانت ماسك سيجارة، منظرة وحشة. ينفع نعد عليك وانت واقف مع امرأة لا تحل لك، ما ينفعش. هذا ما لا يحسن، هذا ما لا يحسن بالإنسان، هذا ما لا يحسن. فصبر وحبث نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن. يا ترى صار خلقا وملكة، عارفين يعني ملكة؟ يعني سجية، طب هو كده ما ينفعش أتشاف في حاجة وحشة، ما ينفعش أفعل موقف لا يحسن. لو أنا عايش في كوكب لوحدي ما تنفعش، هذا لا يحسن بي. ودي مسألة يا ريت يبقى عندك كرامة عند نفسك، يبقى ليك قيمة عند نفسك، ما تصغرش نفسك عند نفسك. يعني لو لم يكن أحد يراك إلا نفسك تعمل ولا تعملش؟ لا، مش أنا اللي عملت كده، أنا مرضاش أكون في المقام ده. شايفين المعنى ده؟ ها؟ فصار بالنسبة لي خلقا لا أتكلف فيه. فالصبر عن هذه الدواعي التي لا تحسن بي يسمى صاحبها صابرا. واضح؟ طيب ده مش لوحدها جاية كده بدون تكلف، لا، ده أنا أجي أمد إيدي عليها أروح مانع، أجي أنظر أروح مانع، وبجد صعوبة. مش بتحصل بتلقائية سجية من غير تكلف، تحصل بصعوبة، نسميها تصبر. فهمتوني إزاي؟ ففي واحد طبيعي كده، لا طبيعي طبيعي طبعا، وأنا بعمل المحمول طبيعي طبعا، نغمات إيه؟ مش هعمل نغمات ولا الكلام ده. واحد يا النغمة دي حلوة بس لا لا ما ينفعش. شايفين ده مش سجية له. فهذا يتصبر، بفرق صبر، والتصبر فيها شدة، تصبر فيها ايه، لكن الصبر تكون سجية وطبيعة. وصلت؟ فلان حليم، فلان متحلم، اللي هو احسن الحليم سجية، التحلم يعني ايه؟ هو ما اخذ فودي، ما في رد فعل على طول، هو عمل فودي رد فعل، ماسك نفسي عمال اتحلم، مظهر الحلم، انا كده متحلم. فاهمين ازاي؟ لكن فلان عمل كده وتلقائي خلاص، لا خلاص ولا يهمك ولا يهمك، فيش حاجه فيش حاجه، بتلقائيه كده، يبقى ده اسمه حلم. لكن لو تكلفته اسمه ايه؟ ولهذا الحلم بالتحلم. لو انت مش حليم تحلم، لو انت مش صبور تصبر، لو انت مش عليم تعلم. واضح اخواني؟ الصفات اللي مش موجودة فيك اصبر في تكلفها لتكون فيك. لكن خلاص انت رميت نفسك كده، انا بغضب على طول، انا كده طبعي كده، خلاص يبقى انت مش ناوي تصلح، يبقى انت بتزكيش نفسك. الجانب يدخلها الصابرون، مش عايز تصبر، تعلم نفسك، شوف مواطن الهلع والهزأ والجزع عندك فين، ودرب نفسك عليها. قول ايوه انا داخل على موقف هلع وجزع، موقف ده بقى زي ما يكون، موقف ده قابض مرتب وهترجع البيت ولفين عشان مصاريف البيت، وانت الموقف ده بيحرق دمك مثلا، شفت كيف تتكلف الحلم وانت محتاج فلوس مش هتقضي، وهي فعلا الاخت محتاجة والبيت محتاج، شوف ازاي هتعبر عن الموقف ده بدون غضب، بحلم. بس أنا مش حليم يا شيخ، تحلم يا أخي تحلم. يعني أنت مش هتدينا مصاريف البيت؟ طبعا أنا ليا غيركم، وأنا طبعا نفسي أخبط كده وأعمل حاجة غير كده خالص. أنا ليا غيركم طبعا، ليا غيركم ممكن كده ممكن طبعا ليا غيركم. فتبتسم، تكلف الابتسامة، وتكلف أنا ماليش غيركم، تكلف كل الكلام ده وانت جوه مش ده مش حلمك مش طبعك. ها في واحد بيعمل الكلام ده بتلقائيه شديده جدا، يبقى صار حليما. يمن الله عليك لو تحلمت بالحلم، ولو تعلمت بالعلم، ولو تصبرت بالصبر، واضح، ولو تشجعت بالشجاعه. عمري ما انسى وانا طفل عندي 5 سنوات، كنا في حديقه، كنا في بلد في جنوب ليبيا، كان ابويا معار في ليبيا اسمها سبها ومليانه حدائق ما شاء الله. فالأولاد كلهم إيه في سني وأكبر مني يقفزوا، الكرسي محطوط كده وراء الحشيش نجيل، فالعيال تنط الكرسي على الحشيش، أنا أجري أجري وأجري لغاية الكرسي وأعمل إيه وفرمل، أجري أجري وأجري لغاية الكرسي وفرمل. عمري ما انساها والله العظيم ما انساها، درس. واحد لا أعرفه ولا يعرفني قال لي تشجع، أوصله كده أنا صغير 5 سنوات، قال لي تشجع، هي أول مرة، تاني مرة خلاص أنت اللي هتقول أنا عايز أعمل تاني. فبصله فبقول له هتعور وأنا عيل صغير، قال لي ويعني بس تبقى بطل وشجاع، تبقى بطل وشجاع، درس، ده اسمه درس، ده مربي اللي بيتكلم ده كده مربي، تشجع تصير شجاع. لكن كل مرة تيجي وتحجم وتحجم وتحجم خلاص هدنك طول عمرك جبان، وتتأصل صفة الجب. شايفين عكس تماما، اللي ما صبر اللي ما تصبرش يوصف بالضد مباشرة. تشجع هي أول وهلة. تفكرين إن الإنسان لما بيذهب يجاهد في سبيل الله دي كده يعني هو بيطلع كده؟ لا، ممكن وممكن. هي عايزة تتشجع تقتحم هذه، اقتحمتها خلاص هتيجي تتخانق مع الأولاد الخمستاشر سنة قدك إن أكون أنا اللي في الصف، مش تهرب. شفت إزاي الصغار الصحابة كانوا بيعينوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون إحنا رسول الله جايين في الغزو، يقول أنت صغير يرجع، يقولوا مش صغير، ويقف على أطراف أصابعي يقول شايف أنا طويل أهو، وأوريك فلان تخدته في الغزو، أوريك أنا أصرعه. إذا كنا رايحين فسحة، إذا كنا رايحين للنزهة، متخيلين؟ فعندهم الشجاعة، تشجع تصير شجاع، لكن تجبن تصير جبان. وهو ده محل التكليف يا شباب، هي دي حاجة ربنا بتحلنا فيها في كل عبادة. هو لما أمرك بالصلاة 5 صلوات اصبر عن داعي العمل، داعي المذاكرة، داعي إتمام الأمر اللي انت فيه، اصبر عن داعي. الداعي بيقول ايه؟ كمل الموضوع ده مع زوجتك، كمل الموضوع ده مع أولادك، كمل المذاكرة اللي انت بتذاكرها. الداعي بيقول فيك كده، تمنع الداعي ده يبقى انت صبرت، تلاقي نفسك اول واحد في الصف. اتعودت انك بتجيب هذا الداعي دايما هتلاقي نسأل الله يغفر لنا دايرتك في الصف الثاني في الثالث في الرابع، لانك بتجيب داعي الهوى، فهواك انك تكمل بتكمل. اصبر ولا تجيب هذا الداعي، اصبر عن إجابة داعي الهوى، تلاقي نفسك اول واحد في الصف. ها تصبر تصبر، جيت تصوم الاثنين خلاص بقى، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اذا شئت وجدته مفطرا وان شئت وجدته صائما ويلا افطر. طب ماشي عديه. والخميس يعني الدنيا يسر، يعني في نوافل وفي فرائض، الحمد لله دي مش فريضه، احنا بنصوم الفرائض. ها فين ده؟ ده داعي الهوى، هذا داعي الهوى. طيب ما هو فلان يدعوني للطعام والنبي صلى الله عليه وسلم قال دام دعاك واخوك تكلف لك افطر، ممكن صح، لكن يا ترى إجابة لداعي الهوى ولا الإجابة لداعي الشرع والدين أن الرسول قال كده؟ رجعها في نفسك، كان داعي هوى ولا داعي إجابة شرع ودين؟ وهكذا يا أخواني، الصبر بالتصبر. اللهم علمنا يا رب. قد أفلح من زكاه، من تصبر وتجشع وتكلف وتكرم وتحمل، هو ده اللي هينال الصفات العالية. بعد شوية اللي يبقى شجاع وصاحب مروءة وصاحب عفة وصاحب صيام وصاحب قيام بالليل، عنده صبر. والدنيا لمن أراد بعدها الجنة صبر ساعة، الدنيا كلها ساعة، اصبرها، تجلت فيها لله عز وجل. وإذا تكلفه العبد واستدعاه، إذا تكلف الصبر واستدعاه صار سجية له، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يتصبر يصبره الله. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير العفاف له سجية. وكذلك سائر الأخلاق، البخيل يتكرم يظهر الكرم، هو بخيل مش عايز يطلع حاجة، يجي مش إشكال خد يا عم السدوتش ده، هو بخيل بس بالعافية يروح مطلع السدوتش ده. وعلم ابنك كده، انت حضرته ثلاث سندوتشات وانت عارف ان الواد ده في الاكل ملوش حل، لو ليه ثلاثة عايز عشر، تمام؟ قول له اه لو اديت واحد لزميلك انت بتعلمه انه يعمل ايه؟ يتكرم، يظهر صفة انه ليس كريما، لغاية لما تغرس فيه الصفة دي في نفسك في اللي بتربيهم عوده على الموضوع ده. ها؟ قول له قول كذا، اعمل كذا. رجل يشكو امرأته، رجل يشكو امرأته، ايه يا عم ايه مشكلتها؟ يا شيخ ما فيش ريحة النظافة. طب حلو، عايزين نعالج الصفة دي، ها؟ عايزين نعالج الصفة دي، نبدأ نقوي فيها هذه الصفة عن طريق تكلفها، تكلف انها تعمل الموضوع ده اللي هو النظافة، في اواني، في بيت، في ولد، في نفسها، يتكلف. ولما يتكلفه من تربيه شجعه، قل له تمام ايه الجمال ده، ايه الحلوة دي، وهو يبقى اصلا ما عملش حاجة، حاجة يسيرة جدا. فلما تكلفه عزز هذا التكلف في الخير. واحد يقول لك يا شيخ هي لا بتحبني ولا بتقبلني، يا اخي بس الوقت ما عادش غير كل خير، انا بحبه وانا عايز اكمل حياتي معاه وانا عايز كده. يا شيخ بتقول يا سيدي بتتكلفها الى ان تصير لها سجية، الى ان تصير لها سجية، فعلا تصير هذه الصفة عندها انها تحبك وتحرص على وجودك، واوى هتتكلف هذه الصفة، خليها تتكلفها زين. اما لو مطلوب تعمل ايه لما اذا لم تجد هذه الصفة في قلبها؟ مطلوب تعمل ايه؟ تطلب الفراق. تصبرت المرأة، فإذا تصبرت فاعنها على ذلك لتصير عندها صفة، لتصير سجية له. ففي تربية أنفسنا يا أخوان، ها؟ أنت عارف أن في مشكلة عندك في شرح في الطعام، ما بتصبرش عن الطعام، تكلف الصبر عنه. يبقوا داعينك كده وزميلك وعزومة وبتاع، يقول لا والله مش هقدر، وانت يعني انت نفسك تنطلق تنسي في الطبق ده، تكلف انك مش عايز وما تاكلوش. المرة التانية ماشي شاركت، المرة التالتة امنع اكتر، لغاية لما تلاقي صفة القناعة عندك، صفة شرف النفس عندك. مش كل ما تشوف سندوتش في ايد حد عينك ليه، دناءة نفس، تبقى صايم عينك حتى لو معاه يعني شاطر فول وطعمية، خلاص هو ده أفطر ولا أفطرش، أفطر على إيه؟ فين داعي؟ فين مانع هذا الداعي؟ فين الصبر عنه؟ إن كان كذلك فتكلفه حتى يصير لك سجية. ها؟ لا لا شيخ أنت صايم، مش أنت اللي هتقدم لنا الأكل، مش أنت اللي هتجيب لنا. لهم لا لا لا، ده أنا اللي هقدمه وأنا اللي هجيبه، لأنك بتعلم نفسك الإيه؟ الصبر. من تصبر يصبره الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل ما تجاهد نفسك في واحدة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة من الصفات المرذولة أو الرذيلة عندك، وتجاهد نفسك في تكلف ضدها، الله يهبها لك إكراما لصبرك. بالصبر تنال هذه الخصال الحميدة. اصبر عن شهوة الحرام. ولهذا بعض الناس، كان عندنا دكتور نفساني، دكتور إسلام، بيكلم شخص سارق بيسأله سؤال أعجبني جدا، بقول له تسأل السؤال ده ليه؟ بيقول له أنت بتسرق لأن الحاجة دي مش عندك، ولا حتى لو عندك أنت عايز تسرقها؟ شايف السؤال؟ يا ترى بيسرق طبيعة وسجية؟ بغض النظر عايزها ولا لا، واحد ملياردير وشاف المحمول ده راح سحبه وحطه في جيبه، وهو معاه احسن منه ومعاه يجيب عشرة زيه، لكن سجية وطبع عنده ليه؟ ما في ناس زي ما في سجية الخير عندها، في ناس الشر عندها سجية. سجية سجية انه بيقتل، انه قتال، ايوه سجية. نسأل الله ان يعافينا من صفات السوء، صفات اهل النار. وبالتالي يسأله انت بتسرق لان مش عندك؟ طب يا ترى الاسلام فرق بين ده وده؟ اه طبعا، اللي سرق في وقت المجاعة والحاجة زي اللي سرق وهو مش وقت مجاعة ولا حاجة لا يستويان، لا يستويان. فسؤاله عجبني جدا، هي وبدي يشوف الصفة ديت سجية وطبيعة عنده الصفة السيئة، ولا هي صفة بيكره نفسه عليها وبيسرق غصب عنه عشان هو محتاج؟ تفرق كتير جدا. ففي الصفات الحسنة والصفات السيئة، ممكن يكون الكلام تقيل ودقيق بس كان ده مهم، هو ده تزكية النفس يا اخواني. لازم تفتش في نفسك، هتلاقي فيها حاجات كثيرة، هتلاقي عارب، هتلاقي صراصير ودبان جوه، صحيح والله، هتلاقي الناس فيها أشياء خبيثة كثيرة. اكتفيت بتجمل الظاهر لكن الباطن هتلاقي عش دبابير. اللهم اغفر لنا وارحمنا. شهوة النساء أو شهوة النساء للرجال، هي شهوة الفرج عموما، واحد عنده سجية طبيعة، سجية وطبيعة، بيغازي دي ويكلم دي ويضحك دي ويشاور دي ويعمل دي، سجية وطبيعة. لو ما عملش كده يبقى في حاجة ناقصة، سجية سوء وطبيعة سوء. واحد عكسي تماما، يمر عليه النساء ولا يمرون، هو مش موضوعي. سجية له العفاف، سجية له الطهر. الصور المحرمة، مكالمات، الابتسامات، كل الكلام ده دي مزلات الشيطان، ما فيش صبر. فتصبر ذلك، تصبر ولا تنظر إلى هذه الصور، تصبر. يعني تكلف الصبر، أنا نفسي عايزاه مش هدول، تقلب عليه بقول ما فيش يلا، ويمشي ويسيب المكان ويسيب الآلة اللي هتعينه على السوء ده، بيتصبر، يصبره الله يكرمه. المرة الجاية لقى الداعي أقل أقل أقل، يروح خالص بعد ما كان الموضوع ده يقلقه. ممكن يكون جالس في المسجد وداعي السوء، والله بعض المستفتين يا إخواني فعلا، مش عايز أقول يصعب عليك لأنه هو اللي وصل نفسه كده، يقول لك يا شيخ بكون في المسجد ومخي كده. أيوة، ما أنت ما تصبرتش، لو تصبرت ساعتها لصبرك الله عز وجل، تصير سجية لك. لا طبعا ما ينفعش انظر للصور المحرمه ولا افكر فيها، صارت سجيه، صار العفاف سجيه بهذا الصبر. اصبر فان الجنه لا يدخلها الا الصابرون. وهي مساله اختلف الناس فيها، ايه المساله دي؟ هل يمكن اكتساب الاخلاق ام لا يمكن اكتسابها؟ وصراحه خلاف ملوش اي معنى، لا يمكن اكتسابها، يبقى احنا كده هنتكلم ان احنا جبريين، يبقى ربنا جبرنا على ذلك وهي الدنيا كده، ومفيش حد بقى يجاهد في الله ولا يمنع نفسه من ذلك ولا كل الكلام ده، مش لازمه بقى، يبقى الشريعه كلها ملهاش لازمه. ربنا بيدعونا ليه ان احنا نزكي انفسنا؟ بيدعونا ليه للكلام ده؟ اذا ما كانش الكلام ده ممكن بيدعونا لشيء غير ممكن ومستحيل. لكن نعرض كلام اهل العلم لانهم اهل علم، لعلهم يرون ما لا نرى. فقال الطائفه، ده القول الاول، الخلق كالخلق، الخلق قلنا اللي هي الصفة الظاهرة، والخلق دي الصفة الباطنة. الخلق الخلق الظاهر لا يمكن اكتساب واحد منهما، والتخلق لا يصير خلقا أبدا. ها؟ تقدر تغير عينك؟ تقدر تغير مناخيرك بقى من 13 كده خلاص غير شوية؟ تقدر تغير فمك أذنك؟ لا، بتغيرش الكلام ده. وكذلك الطباع، قالوا كده يبقى الحرامي دنه حرامي، واللي مش عفيف يدنه مش عفيف على طول، دني النفس. كما قال الشاعر، يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وقال الآخر، يا أيها المتحلي غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق. وقال الآخر، فضح التطبع شيمة المطبوع. قالوا، وقد فرغ الله سبحانه وتعالى من الخلق والخلق والرزق والأجل، فغلقوا هذا الباب. فهذه هي الطائفة الأولى القائلة بأن الصفات لا تكتسب، بأن الأخلاق لا تكتسب، وهذا قول مردود طبعا يا إخواني كما سنبين الآن. وقال الطائفة أخرى بل يمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجود والسخاء والشجاعة، والوجود شاهد بذلك. يعني ممكن الجبان يصير شجاعا؟ نعم. يمكن أن يكون البخيل كريما؟ نعم. يمكن أن يكون الجاهل الأحمق عالما حليما؟ طبعا. وهكذا ممكن يكون من يجيب داعي الشهوات عفيفا صبورا كريما؟ طبعا. واضح؟ فالأخلاق تكتسب، ومن هنا جاءت رياضة النفس وتزكية النفس. قالوا والمزاولات تعطي الملكات. شايفين العبارة الجميلة دي؟ المزاولات، زاول الموضوع ده، زاول التصبر، زاول الصبر، زاول الكرم، اشتغل فيه، زاول قيام الليل، ستصير قواما، يصير سجية لك، هتلاقي نفسك طبيعي ما تعرفش تنام الليل كله، صار سجية لك، لكن انت ما تصبرتش الليلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا العشرة، فكيف يصير قيام الليل لك سجية؟ ستظل أبدا تنظر إلى القوامين بالليل ولست منهم، ستظل هكذا. ليه؟ ما تجشمتش، ما تصبرتش مع أول رن للمنبه يقوم يفزع. هذا هو التصبر. لكن يجيب داعي الهوى، خليها رن اللي بعدها، طب اللي بعدها، طب شوف خلص الليلة دي، ما هو قيام الليل، ما هو سنة، ما هو نافلة، ما هو كذا، خلاص انتهى. درب نفسه على أن يبول الشيطان في أذنه كل ليلة. لا تجرئوا الشيطان عليكم. الشيطان إذا لم يرى منك التصبر تجرأ عليك، يعرف أن يجي منك. إذا ما وجدش منك تصبر عن الشهوة المحرمة اجترأ عليك وتحتوشك الشياطين، وساعتها مش عارف تخرج. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يزيد لك بقى في الموضوع ده، فانتبه. ولهذا إيماننا إما في زيادة وإما في نقصان، يا إما تتصبر وإما تتجدع وتتهلع. واضح إخواني؟ فمن دلوقتي درب نفسك، شوف انت ناوي على سكة الجنة ولا سكة النار. سكة الجنة مليئة بالمكارة وتحتاج هذا التصبر، وسكة النار وطريق النار مليء بالشهوات. كل ما تدريب للشهوات يبقى انت بتوغل في الطريق إلى النار، بتاخذ فيه خطوات حثيثة وسريعة ولا تدري متى توافيك المنية. المزاولات تعطي الملكات، الحسنة تأتي بالسيئة، ومن يتق الله يجعل له مخراجا. كل الآيات تخدم هذا المعنى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهكذا. فلا بد من التصبر، ما الصبر ده يجي نتيجة للإيه؟ للتصبر. ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة. قالوا والعوائد تنقل الطبائع، يبقى المزاولات تعطي الملكات والعوائد تنقل الطبائع. اليوم عبارات جميلة كده، الناس اللي بيعيشوا تزكية نفس دي ربنا بيلهمهم فعلا عبارات رائعة. العوائد، عارفين عوائد يعني ايه؟ جمع عادة، اتعود كده، انت بتعمل، انت اتعودت كده. هو اتعود بيقوم من بدري عشان شغال في العشر، يبقى في أجازة يلاقي كده. العوائد تنقل الطبائع، بعد ما كان الإنسان كسلان جدا يقول لك من يوم ما اشتغل في العاشر بقى نشيط جدا، ليه؟ العوائد صارت عادة له. طب خليها عادة قيام الفجر، خليها عادة قيام الليل، خليها عادة في طلب العلم، عادة انه بيجي درس العلم. في واحد شايفينه حاضرين ازاي درس العلم، بالنسبه له ان يجي القعده دي تقيله جدا على قلبه، محتاج انه يتصبر لها. عارفين ايه يتصبر لها؟ يجي يقعد يعمل كده ويقوم من المكان، يطلع بره ويجي. ها الله يفتح عليه، دي حاجه كويس، ده بيتصبر غيره ما بيعيش الباب. المره الجايه بدل ما كان بيقعد كل خمس دقايق قلل، بقى كل عشر دقايق، بقى كل ربع ساعه، بقى كل ساعه، بقى الموضوع ده طبعي ليه، ويجلس كده في الدرس كأن على رأسه الطير، ما يتحركش حركة. عمل ايه ده؟ تصبر، تصبر على العلم فصبره الله عليه. واضح اخواني؟ فلا يزال العبد يتكلف التصبر حتى يصير الصبر له سجية، كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى تصير له أخلاقا بمنزلة الطبائع. تكلف هذا، عايز تتكلفه معناها إيه؟ لو عايز تصير حليما، أننا بقى امرأة ولد صغير أصغر أكبر شكله إيه؟ تكلف الحلم. أنت تتكلفه لمن؟ لنفسك. فتكلف الحلم حتى مع الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أنس، عمره ما ضرب أنس، ليه؟ أنس ما بيغلطش؟ لا طبعا بيغلط، وروح يلعب مع الأولاد الصغار ويسيب النبي وما يجيبلوش الطلب بتاعه، إيه المشكلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أنيس، أنيس أنيس مين ده؟ احنا نقول له يا ابني 60 في 70، إيه اللي موافق دلوقتي وأنا طالب منك طلب؟ أرسله في حاجة صلى الله عليه وسلم لعب مع الصبيان، النبي استأخره راح يشوفه لو في يلعب، فقال يا أنيس، قال نعم، إني قادم، إني مش عارف إيه، تربك الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على الابتسامة ويقول يا أنيس، إيه رأيكم؟ تكلف هذا. يبقى الولد غلطان غلطة كده، ها؟ ما حفظش ورد القرآن، ما عملش الواجب، إيه حبيبي أنت ما عملتش واجب؟ ها؟ وتكلف الحلم، لا لا يلا نحلم، يلا نحلم، معلش أكيد أنت انشغلت، أكيد انشغلت، أكيد كان في ماتش ولا حاجة، طبعا أنت محروق دمك طبعا، واخد بالك إزاي؟ تتكلف الحلم مع هذا الصغير، وهذا خير لك وله. وهذا خير لك وله. الغضب لا يأتي بخير إلا أن يكون في مواطنه، ارتكب منكر، عشان لما يجي يرتكب فاحشة منكر شيء مخالف يبقى لك وجه تعمله، لكن إذا كان وجهك متمعر على طول الوقت صار العاطل كالباطل. افهموها دي أخواني كويس. فتكلفوا الحلم بارك الله فيكم، تصيروا بإذن الله، تصير بإذن الله حليما. تكلف الصبر، تصير بإذن الله صبورا. وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم والتهيئ للكمال، فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل. خلصت الجملة على كده. أقول لكم الدليل على كده يا أخواني، أنتوا عارفين البهائم، البهائم تنتقل عن طبعها إلى طبع آخر. يعني ممكن الأسد المتوحش ده ممكن نجيبه كده ونمشيه على السيرك كده ونلعب بيه في السيرك لعب، بايه؟ بالتعود، بالتعود، من هو صغير تعالى تعالى خد بس حته لحمه ديت، تعالى مش على السيرك ده، تعالى اعمل كذا، شايفين بالتعود، اتعود الموضوع ده صار طبيعه له. ده اسد بيلعب في السيرك والناس تتفرج ويجي مع صاحبه ويمشي جنبه ويدخل معاه، الله، ده طبع الاسد اتغير وطبعك ما بيتغيرش، ده حج عليك. الصقر بيروضوه. فإذا كانت الحيوانات تروض من الاستيحاش إلى الاستئناس أو إلى الأنس، أمال البنادم اللي عنده عقل، فهمتوا إزاي؟ الفرس يروضونه من الجناح، يبقى يجمع كده كل حاجة وما يلبيش وينطر صاحبه من عليه، إلى السلاسة والانقياد. ممكن يقول لك ادي بس الفلان عنده مهارة في الموضوع ده يحول لك الفرس، يعني الفرس يتغير طبعه، بدل ما هو فرس يجمع في كل من يركب عليه ويجمع به الى فرس مستأنس ويسلس قياده. اي نعم. فاذا كان هذا في الحيوانات ففي الانسان ايه؟ فتغيير خلق البهيمة ممكن، فكيف بالانسان؟ ولو لم تكن الاخلاق، لا لو كانت الاخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والأوامر والنواهي، ربنا بيأمرنا ليه؟ ما تتغيرش، لكنها تتغير. فإياك ثم إياك أن يلبس عليك الشيطان ويقول لك أنت كده أعمل إيه؟ طب أنا ما عنديش، أنا يا شيخ ما بصبرش، أنا يا شيخ مش عارف إيه، ها؟ هو يقول لك كده، لا، أنت مش عايز تدخل الجنة، أنت مش عايز تصبر، تصبر ليصير لك سجية. غير أن هذا الانتقال يلاقي في ناس طبيعتها فيها الصفة طبيعته حليم، وفي واحد سيتكلف ليه الحلم، غير أن هذا الانتقال بهذا التكلف قد يكون ضعيفا. يعني إذا أنه حليم حليم حليم يجي في موقف ويرجع لصفة الأول، فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث، حاجة بس جديدة شوية كده يروح طالع من الحلم بتاعه. وقد يكون قويا ولكن لم ينتقل الطبع انتقالا تاما. انت عمال تتكلف مش كده، فبقيت 5% 10% 20% 30 50 70 كل حبة بترتقي في هذا الباب، لكن مش 100%. ما صارش كل المواقف انت حليم فيها وكل المواقف انت صبور فيها، خلي بالك، لكن ارتقيت. قال ولكن لم ينتقل الطبع انتقالا تاما، ما انتقلش من الهلع الى الصبر، ما انتقلش لسه، هو ارتقى في مراتب الصبر لكنه لم يصل من الصابرين التاركين للهلع والجزع، لم يكن من الصابرين اللي يتركوا الشهوة اللي تأتيهم نحو النساء نحو طعام. ولهذا كان يقال عن بعض السلف إيه؟ فلان لا يحسن يعصى الله، فلان ما بيعرفش يعصى ربنا، صارت سجية له. هو درب نفسه، درب نفسه أول ما يسمع ده حرام، ده ربنا بيحبوش، ده ربنا بيكرهه، يبقى لا، مرة في اثنين في ثلاثة صار لا يحسن يعصى الله، تعرض المعاصي بأقوى قوة، مش سكته، مش بتاعته، لا يحسن ذلك. فهل نحن ممن لا يحسنون يعصون الله أم ممن يحسنون يعصون الله؟ على حسب ما بتدرب نفسك. دربتها تطلق بصرك في كل شيء وتطلق لسانك لكل شيء وتطلق أحوالك لكل شيء يوافق هواك، هتكون كده. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم اللي مش عايزين يصبروا، هم مش عايزين الخلق ده، لو أرادوه لفعلوه وتكلفوا له حتى يصير لهم سجية. فقد يعود إلى طبعه إذا قوي الباعث واشتد، وقد يستحكم الانتقال، الله اللهم علمنا يا رب، بحيث يستحدث صاحبه طبعا جديدا ثانيا، فلهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر يا إخوان. الموضوع ده قلت هجربه في نفسي، أغتاظ جدا من الغباء واللامبالاة، واغضب جدا للموضوع ده، واحد غبي أو يستغبى أو لا يبالي، درسه ما يحترمش الدرس، مكانه ما يحترمش مكانه، كنت أغضب جدا ولا زلت. فجي واحد نصحني النصيحة دي، يا شيخ انت جيتنا درس جميل، ما تشوف الصفة دي، حاول تتكلف هذه الصفة. المهم بمناسبة ان الطباع هتنتقل يا ايه تقوى من غير انتقال، فبدأ في مشروع بيني وبينه، مش مشروع مالي، مشروع علمي. فالمهم عمل شيء يغضبني، فأنا أرسلت له رسالة أقول له كذا وكذا وكذا. المرة الجاية اللي بعدها غيرت الغلطة، قلت يا إبراهيم أنت بتتكلف الحلم، خليك حليم لغاية لما تصير حليما حتى في هذه المواقف. لقيت الأخ بعد 4-5 ساعات يقول لي شيخ هو إيه اللي جرى؟ بقول له خير في إيه؟ قال لي حضرتك مش أنت. بقول له في إيه؟ قال لي حضرتك أنا في موقف كذا وكذا وكذا وكذا وأنت ما غضبتش ولا في موقف فيهم. فرحت، عرفت أن هذا حق، إن اللي بيجاهد ربنا هيوصله، فاصبر وجاهد نفسك، فاصل بإذن الله. وأما الاصطبار خلاص، هو كده ابن القيم أفاض في الصبر والإيه والتصبر، فين بقى الاصطبار؟ قال وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر، فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب، فالتصبر مبدأ الاصطبار، كما أن التكسب مقدمة الاكتساب، فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير الصبارا. يعني إيه؟ يعني وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر. ماشي واصبر. يعني إيه بقى واصطبر؟ يعني تصبر وتصبر وتصبر إلى أن تصطبر وتصطبر وتصطبر. وصلت؟ قال وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر. ليه؟ قال افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب، كما أن التكسب مقدمة الاكتساب. يعني إيه تكسب؟ ها خلي بالك، فلان خمول ما بيشتغلش وكسول، نبدا نقول يا اخي قوم بقى وتكسب، تكسب اشتغل عشان تتكسب تجيب قرشين، يزول يشتغل يوم وينام يومين، يشتغل يوم وينام. هو الان يتكلف الايه الكسب، يتكسب الى ان يصير اكتسابا، يصير يتكلف، وهذا بتكرار. يعني ايه؟ يعني في الاول كنا بنقول له تعال على نفسك وخالف هواها واعمل عكس اللي انت شايف انه غلط واعمل الصح. لا، دلوقتي صار هذا التصبر صار سجية له، مش الصبر، التصبر، فصار ايه؟ اصطبارا. خد على انه بيتصبر، خد على انه بيقدر يجاهد نفسه، لسه بيجاهد نفسه، لم تصر صفة ملازمة ولا سجية، فصار ايه؟ اصطبارا. يعني ده نقول ما صليتش قد العصر، قوم يا بنت ما صليتش العصر ايه؟ فزي اتصل للعصر، قال انت ما صليتوش الظهر يا اولاد، صليتوش خلاص، خدت على كده، صار اصطبارا. وامر اهلك بالصلاه وايه؟ وتكلف ذلك، ها، واصبر، اسف، وتصبر وتصبر وتصبر، لما تصير سجيه لك اللي يشوفك يقول ايه؟ هو الراجل ده ما بيزهقش، لانه صار ايه؟ مصطبرا. وصلت؟ فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير ايه؟ اصطبار. اما اللي بقى ايه موضوع المصابرة، والمصابرة مفاعلة على صيغة ايه؟ او على وزن ايه؟ اي حاجة في اللغة العربية على وزن مفاعلة يبقى فيه كم طرف؟ طرف. مقاتلة اثنين، مشاجرة يبقى اثنين، مدارسة يبقى اثنين، طرفين معايا. فالان مصابرة يبقى ايه؟ حل، يبقى في اثنين قصاد بعض. ازاي؟ مين هم بقى الاثنين؟ اصدقاء ولا اعداء؟ او اصدقاء، او اصدقاء. ركز معايا، على حسب انت بتصبر على ايه، على حسب المتعلق بالصبر، ممكن يبقى اصدقاء ممكن يبقى اعداء. الان انت بدأت في مشروع الفصحى، وأن يتكلم الناس بالفصحى زي ما كانوا زمان، مش زمان قوي، ده زمان من كم عشرات سنين فقط كانوا بيتكلموا عربي فصحى. صبر النصارى صبر طويل عشان يحولوا الناس من الكلام بالفصحى لكلام العامية، كلام بالعامية طلبة نصرانية قديمة جاهد ليها الشيخ محمود شاكر وأحمد شاكر والطائفة دي كلها في جيل 60 سنة قبلنا، مثلا 70 سنة 50 سنة. ها، عدوهم كان عنده مصابرة، عنده ايه؟ مصابرة، يعني مقابل صبر دول على اللغة العربية هم صابرين على العامية لغاية لما غلبوا هم. انا ادعوكم الى المصابرة في الكلام بالفصحى، عدوك عايز يتكلم عامية فصابره، يعني ايه؟ قابل صبره على افسادك بالعامية على بصبر اشد منه، دي اسمها ايه؟ مصابر. مصابر، هو بيجهدك الان انك ما ترجعش للطب النبوي، ما ترجعش للطب اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، الوحي اللي نزل من السماء، صابر ويكون جلدك اعلى منه في قتال، في ارض القتال. ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وبيصبروا عشان يوصل للنص. خليك مصابر أكثر منه صبر معايا. فالمصابرة مقاومة الخصم في ميدان الصبر، فإنه مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين، مشاتمة يبقى اثنين، مضاربة يبقى اثنين، مقاتلة اثنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا على الطاعات غض البصر ترك المعاصي، وصابروا إذا كان في عدو أمامكم. فصابرة منها مصابرة، معايا يا أخواني؟ يبقى في صبر، ربنا يجعلنا الصابرين، سجية خلق، هو صبور، مش قادر يتصبر، ولما يتصبر يزداد تصبره فيصير ايه؟ اصطبارا، عشان لما يجي الخصم تلاقي نفسك تستطيع الايه؟ المصابرة. لكن اللي واخد على انه كل شدة ينخ وما يصبرش، يبقى قابلني لو صبر امام العدو، العدو يكون أكثر منه صبرا. قال فأمرهم بالصبر، يا الذين يصبروا، وهو حال الصابر مع نفسه، والمصابرة حال الصبر مع مين؟ مع خصمه، والمرابطة اصبروا وصابروا، وإيه المرابطة؟ يعني الثبات واللزوم والإقامة على التصبر والمصابرة، يعني اصبروا في الحاجات اللي بينك وبين نفسك، قيام ليل، صيام كذا كذا، شهوة محرمة، وصابروا لو كان في عدو أو خصم، ورابطوا استمروا على الصبر والمصابرة، رابطوا على ذلك واثبتوا عليه. فقد يصبر العبد ولا يصابر، يصبر لو كان لوحده، لكن يجي حد يقومه ينخ على طول، ما عندوش مصابرة. ممكن يكون عنده صبر وما عندوش ايه، ونحن مأمورين في القرآن بايه؟ اصبروا وصابروا. وقد يصبر ويصابر ولا يرابط على ذلك، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. الله، روعة روعة روعة من روعة ابن القيم والله. قال فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله، أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. عارف يعني بقى التقوى؟ إلى هينك على الكلام ده، إيه اللي خليك بقى تصبر وتصابر وترابط؟ خايف من ربنا، بتتقي ربنا. يبقى إيه ملاك الكلام ده كله؟ أن تعرف ربك فتخشى، أن تعرف ربك فتخشى، فستصبر لأنك خايف منه، ستصابر لأنك تخشاه وترجو ما عنده، وترابط لأنه تعلم أنه باب الفلاح، وهذه التقوى. فقال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه، مرابط يعني نقول فلان مرابط من المرابطين، يعني واقف على الثغر اللي ممكن يجي من العدو مش هذا يخليه يدخل. نفس الكلام، اصبر وصابر وما تخليش العدو يدخل، رابط على ثغور نفسك وعلى ثغور أمتك، فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته. هو ده، عرفت عن المرابطة؟ يعني واقف لقلبك، واقف لقلبك، يجي ملي من شمال تصفعه ليعتلي على الطريق، هي دي، هي دي المرابطة، مرابط على ثغر قلبي، يجي يدخل هوى كده، مال، امرأة، ملك، أي شيء من الهوى، يقول له ارجع، لأنه مرابط على الثغر. طب ولا هيسيب الثغر ده ويمشي؟ هيدخل له الشيطان منه. ولهذا قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. العدو بينكر والظالمين مفتريين ولا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم، لا يضركم كيدهم شيئا. خليك واقف على ثغر قلبك، ما يدخلكش حد ايا كان شكله ونوعه ولونه بحاجة فيها مخالفة للرحمن. هي تقوى بس انا نفسي فيها، هو بيدعوني شيء انا ارغب فيه، وفين صبرك؟ طب بس هو عمال يدفع بشدة في اعلام وفي واقع وفي تعليم وفي ثقافة، فين مصابرتك؟ كن اشد منه. يكفي ان معك الله والله مع الصابرين. اللهم علمنا الصبر وألهمنا الصبر واكتبنا عندك من الصابرين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.